Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alayhi qawluhu fayatadhabdhabu bayna al-kufri wal iman. Yani dhalika alladhi yatatabba' 'ilm al-kalam. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال رحمة الله تعالى عليه في الشرح يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه بين علم الكلام وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة. عند التعارض، عند أن يتعارض علم الكلام مع الكتاب والسنة مع النقل، فإن العلم الكلام يجعله هو الأصل، يجعله هو الأصل، لا يقبل يعني تأويلا ولا تغييرا ولا تبديلا. وأما الكتاب والسنة فيذهب يتأول ويقلب المعاني ويرده إلى الرأي وإلى الآراء والأقيسة إلى غير ذلك. قال فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، لأن الكتاب والسنة فيهما الهداية وفيهما الرشد، فإذا ترك هذه الطريق وأقبل على طريق علم الكلام كان مصيره الحيرة والضلال والشك. قال كما قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم، في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ ومن الذي، يعني من علماء الكلام والفلسفة، من هذا الذي تكلم في الإلهيات أي في العقائد وما يتعلق بشؤون الرب سبحانه وتعالى، قال قولا أو اعتقد معتقدا أو ذهب إلى مذهب ويعتد بهذا القول أو المذهب أو الرأي؟ فأقوال الفلاسفة والمناطق والمتكلمة لا يعتد بأقوالهم في الأمور، أمور العقيدة والشؤون الإلهية. قال وكذلك الآمدي، والسبب في ذلك كما سبق أنهم أخذوا هذه الأمور عن علم الكلام والفلسفة والمنطق ولم يأخذوا ذلك من الكتاب والسنة. قال وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغزالي دخل الفلسفة وما استطاع أن يخرج منها، كما قال ذلك تلميذه، فمن تلميذه؟ ها؟ الجويني، يا تلميذ الغزالي ابن العربي، ابن العربي المالكي، قال بهذا المعنى دخل الغزالي الفلسفة فما استطاع أن يخرج منها. وعند أن ترك علم الكلام والفلسفة والمنطق وارتحل من بغداد إلى دمشق وأخذ بمذهب الزهد والإعراض عن الفلسفة والمنطق إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك ألف كتابه المعروف إحياء علوم الدين، وهذا بعد أن أعرض عن علم الكلام والمنطق والفلسفة. ومن قرأ في بعض أمور العقيدة في ذلك الكتاب يجد بأنه يتكلم بلسان الفلاسفة والمناطقة والمتكلمة، فما استطاع أن يخرج من علم الكلام. نعم. (تصفيق) وكذلك الأمدي ماله؟ يعني كما سبق يعني في ابن رشد أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم، وهكذا الأمدي يعني أفضل أهل زمان بهذه الأمور بالفلسفة والمنطق، وإلا كما قال الذهبي صح عنه أنه كان يترك الصلاة، صح عنه أنه كان يترك الصلاة. طيب، قال وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميع المسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. نهاية إقدام العقول فيما لا دخل لها فيه، وفيما لا يعنيها، وفي العلوم المحظورة المحرمة، فإذا أقدمت العقول فإنها تربط نفسها، فلهذا قال عقال، العقال الذي يوضع على البهائم من أجل أن يحرص على عدم فرارها، فهذا هو أمر العقول إذا سارت في طريق محرمة أو في طريق ممنوع السير فيها. وقوله وغاية سعي العالمين ضلال، هذا غاية سعيهم، أما غاية سعي أهل الإيمان وأهل التوحيد فليس بضلال بل هداية ونور. ثم قال في آخر بيته، والأبيات واضحة: وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، بسبب ماذا؟ بسبب ما قاله في بداية هذه الأبيات، نهاية إقدام العقول عقال، بهذا السبب زالت هذه الرجال مع أنها أرادت أن تصعد إلى القمم وإلى الشرفات من الجبال، ولكنهم زالوا نتيجة لخوضهم في هذه العلوم. قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. فبهذا يصل إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بأنها تثبت وينفى عنها المثل، مع أنهم في كتب الفلسفة والمنطق إلى غير ذلك أرادوا أن يصلوا إلى هذه الطريقة، فوصلوا إلى النفي وإلى التعطيل والجحود. قال ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم، سقطت التاء بعد السين، الشهرستاني بفتح الشين مشددة مفتوحة، الشهر مع فتح الراء، الشهرستاني، سقطت عندنا التاء هذه في هذه الطبعة، الشهرستاني هكذا نطقها وهكذا ضبطت. قال وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذه كناية على الحيرة والندم والشك. فلم أرى إلا واضعا، لم أرى يعني في تلك المعاهد وتلك المذاهب التي طفتها، لم أرى أصحابها إلا في حيرة وفي شك وفي ندم. ورد عليه الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في ديوانه صاحب كتاب سبل السلام، فقال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. فبين رحمة الله تعالى عليه أن إطلاق الشهرستاني في هذا البيت لقد طفت المعاهد كلها، فيدخل بذلك معهد النبي صلى الله عليه وسلم ومدرسة ومذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيه الإيمان والتوحيد وفيه التعاليم الربانية إلى غير ذلك، فيدخل في ذلك لأنه عمم المعاهد كلها. فرد عليه الصنعاني بأنه لعله لم يأتي وليس عنده خبرة بمعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينظر بأن تلك أو ذلك المعهد بأن أصحابه وأربابه ليسوا بحيارة وليسوا بضلال. قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خط البحر الخضم. الخضم يعني الواسع، يعني دخل وتشعب في علم الكلام وبطرقه. قال: وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابني الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. يموتون على الفطرة، لا يدرون ما معنى علم كلام ولا فلسفة ولا منطق، وإنما يموتون على الفطرة وعلى الإسلام. قال: وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي. عندنا ما ضبطها في هذا الكتاب، مع أننا ضبطناها لكن ما ضبطها بالصواب. الخسرو شاهي بضم الخاء وإسكان السين وفتح الراء. الخسرو شاهي من علماء الكلام. قال: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: إيش عندكم بهمزة وصل أو قطع؟ ها؟ قطع. ها؟ قطع بالكتاب الذي حققه الأرناوط. إيش؟ قطع. أشكر الله. فقال: أشكر الله. ها؟ ستكون همزة إيش؟ وصل. أشكر الله. فقال: أشكر الله. أنا رأيت بعض الطبعات فيها الهمزة قطع وفي بعضها همزة وصل، فإذا كان قطع فيعود إلى المتكلم، إلى شمس الدين. أشكر الله على هذه النعمة. والظاهر والله أعلم أنها همزة وصل، يعني كأن شمس الدين يقول لهذا الرجل الفاضل: أشكر الله على هذه النعمة، يعني على انشراح صدرك واستيقانه بما تعتقده. والله أعلم. قال لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته، يعني حتى بلى وند لحيته. قال ولابن أبي الحديد الفاضلي المشهور بالعراق، كذلك من علماء الكلام، فيك يا أغلوطة الفكري حار أمري وانقضى عمري، ويقصد بأغلوطة الفكر الرب. فيك يا أغلوطة الفكري، يعني الذي حارت فيك الفكر. ورد عليه الصنعاني في ديوانه فقال في أبيات كتبناها في الحاشية: إطلاق أغلوطة عليه كما قد قلته لا يصح في النظر، فليس في الذكر ما ذكرت ولا روي لنا في الصحيح في الأثر. إطلاق أغلوطة عليه كما قد قلته، يعني إطلاق الأغلوطة على الله سبحانه وتعالى كما صرحت بذلك في هذه الأبيات، قد قلته لا يصح في النظر، فليس في الذكر ما ذكرت ولا روي لنا في الصحيح في الأثر. لأن باب الأسماء والصفات كما هو معلوم توقيفية. قال فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر. لحى بمعنى قبح ولعن، لحى بفتح اللام والحاء مخففة بمعنى قبح ولعن. لعن الله الأولى، الأولى اسم موصول بمعنى الذين. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخوندي عند موته، وفي بعض النسخ الخوفجي بالفاء بدل النون، وهذا تصحيف، هذا تصحيف، الخوندي بالنون. وقال الخوندي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا، أي مما عرفت ومما درست في علم الكلام، مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. يعني عنده هذه القاعدة، عنده في علم الكلام هذه القاعدة، الممكن يعني المخلوق يفتقر إلى المرجح، يعني المخلوق لا يوجد إلا لسبب، هذا معنى يفتقر إلى المرجح، بأن المخلوق إذا وجد يوجد بسبب وبحكمة. قال ثم قال: الافتقار وصف سلبي، افتقار الشيء إلى الشيء هذا من الأوصاف السلبية. قال: أموت وما عرفت شيئا، مع أنه يقول ما حصلت إلا هذه القاعدة، ومع ذلك يقول مع علمي بهذه القاعدة ما عرف شيئا. وقال آخر: أضطجع، وهو ابن واصل الحموي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وقال آخر هو ابن واصل الحموي. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجع عندي منها شيء، يعني من حجج أهل الكلام، يقابل بين حجج هؤلاء في هذه المسألة وحجج الآخرين في المسألة نفسها حتى يذهب الوقت الكثير وما ترجح عنده شيء. قال: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وسبق هذا القول وشرحه في المقدمة. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت، سبق كذلك هذا الكلام.